بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي مجلسنا هذا نأخذ أيضا درسا مختصرا عن دلالات الألفاظ. كنا أخذنا مجلسا في الأدلة لا سيما اللفظية منها، ثم انتقلنا إلى الأحكام التي تستنبط من الأدلة وعرفنا منها جملة، واليوم نأخذ الطرق والأساليب التي تستنبط منها الأحكام. ننظر إلى الدليل بعدة اعتبارات، والمقصود به الدليل اللفظي، بارك الله فيكم. فباعتبار وضوح هذا الدليل اللفظي من عدم وضوحه نقسمه، وباعتبار دلالته على فرد أو أفراد يتقسم أيضا، وباعتبار أخذ الدلالة من حروفه ولفظه ونظمه أو من أمر زائد على النظم والحروف أيضا يتقسم. فأولا باعتبار وضوح الدلالة من الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النص، وهذا هو الإطلاق المشهور لمصطلح النص عند الأصوليين وليس عند الفقهاء ومطلق المستدلين. عند الأصوليين النص ما لا يحتمل من الدليل اللفظي إلا وجها واحدا، يحتمل وجها واحدا ولا يحتمل غيره. وحكم النص أنه لا يجوز العدول عنه، يجب الامتثال، ولا يرفع دلالة الدليل الذي دلالته من باب النص إلا النسخ إذا كان منسوخا، وإلا فلا يعدل عن دلالته. وذلك كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا نص على الغسل عند إرادة القيام إلى الصلاة إلى آخر الآية، يعني الوضوء. لا يرتفع دلالة هذا الدليل، لا ترتفع إلا بنسخ، وإلا فإن الحكم وهو الطلب وجوب أو إيجاب غسل هذه الأعضاء مع هذا الترتيب مطلوب من المكلف أبدا. والنص لا يحتمل إلا ما دل عليه من وجوب الغسل للوجه واليدين والمسح للرأس. وهكذا قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا دليل من باب النص دلالته، لا يحتمل 9 أو 8 بوجه من الوجوه، لابد من 10، وكل أسماء العدد هي من باب النص. قاعدة عند قاعدة في الأدلة الشرعية، أسماء الأعداد كلها من باب النص. وهكذا قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أيضا هذا يدل من باب النص، مدلوله واضح. لا يحتمل غيره. الثاني الدليل اللفظي الذي دلالته ظاهرة، بمعنى أنه يحتمل معنيين فأكثر، إلا أنه في أحد هذه المعاني أظهر، وحكمه أنه يجب العمل بهذا المعنى الظاهر وترك المعاني الأخرى. يعني نفهم الدليل على وفق هذا المعنى الظاهر منه دون المعاني الأخرى، وهذا واجب بأدلة من الكتاب والسنة، وحكي عليه إجماع السلف وجوب العمل بالظاهر، ظواهر الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. ولا نخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل ينقلنا إلى المعنى الآخر، بشرط أن يكون الدليل الناقل عن المعنى الأظهر، يعني الذي يدل عليه الدليل دلالة ظاهرة، إلى المعنى الآخر أن يكون الدليل صحيحا، ولا يلزم أن يكون مساويا في الثبوت للدليل الأول، يلزم أن يكون مقبولا. الثاني أن يكون هذا المعنى الثاني مما يحتمله هذا اللفظ، وهذا واضح قد ظهر لنا من تعريف الظاهر. لكن الشرط الثالث الأهم أن يكون هذا المعنى مقبولا في هذا التركيب وفي هذا السياق، في هذا التركيب وفي هذا السياق، لأن من المعاني ما يرفضها السياق، وإن كان اللفظ قد يحتملها وربما يوجد عليها دليل في الجملة، كاليد قد تطلق علامة على له عندي يد أو له يد قوة وعلى المعروف، فإذا حمل اليد حامل على القوة في قوله لما خلقت بيدي، وأتى بدليل على أن اليد قد تستعمل لي إيش القوة، الدليل مقبول والمعنى يحتمله اللفظ، لكن في غير هذا التركيب، في غير هذا التركيب، إذ هذا التركيب لا يصلح. وفي الفقهيات لا نكاح إلا بولي، الولي يطلق على معان هو أظهر في من له الولاية، وهذا واضح، فإذا جاء من يحمله على من له مطلق التصرف، فيقول المرأة لها هي ولي لأن لها أن تتصرف في مالها، فلها أن تتصرف في بضعها، إذن لها أن تلي العقد القبول أو الإيجاب، يقال هذا إيش غير مقبول، هذا التأويل باطل، هذا ليس بصحيح. كما أن الذي حمل لا نكاح إلا بولي على خصوص السيد، ولي خصه بالسيد، يعني أن الأمة ملك اليمين لا تنكح إلا بإذن سيدها، أيضا هذا تأويل لا دليل عليه، ليس بصحيح، فنبقى على الظاهر أنه لا نكاح إلا بولي. لو لم يرد إلا هذا فكيف إذا ورد أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وقال الله تعالى فصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صلوا على صاحبكم، صلوا عليه وسلموا تسليما. ها عندكم صلوا على صاحبكم، ايش الظاهر؟ صلاة ايش؟ الجنازة. صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، عندنا قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهو أن اللفظ لا يجوز فهمه إلا بما يدل عليه السابق واللاحق، وهذه القاعدة الظاهر 29 ما سيأتينا في القواعد الجامعة، قاعدة مهمة مفيدة جدا، فقهية أصولية. ولا يمكن أن يقال للفظ في دليل واحد إنه عام وقد جاء ما يخصصه في نفس الدليل، أو هو مطلق وقد جاء، أو هو مبهم. إذا كان الدليل الواحد في السابق واللاحق يوضح، فهذا اللفظ لا يجوز أن يفهم إلا بما يدل عليه السابق واللاحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمراد به إيش؟ الصلاة المعروفة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مثل حديث يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، يقول من لا يرى أن أكل لحم الإبل ناقضا؟ نعم توضأ، المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، فيحمله على ماذا؟ على غير الظاهر. قوله نعم توضأ، ما الظاهر منه؟ الوضوء الشرعي، إذ الظاهر منه حمل اللفظ على حقيقته الشرعية، واحد، حمل العام على عمومه بحيث يشمل الحكم جميع أفراد ما يصلح له اللفظ العام، حمل الأمر على الوجوب لا يخرج عنه إلا بصارف، حمل النهي على التحريم لا يخرج عنه إلا بصارف. كل هذه ظواهر اسمها، وهناك ظواهر أخرى. ولهذا نقول عند الأمر ما الصارف له؟ نريد إيش؟ ما يمنع هذا الظاهر منه، حتى لا نحمل الدليل على هذا الظاهر. إذن عرفنا أن الظاهر يدخله ماذا؟ يدخله التأويل. والتأويل قلت لكم إذا كان بدليل صحيح إلى معنى يحتمله اللفظ في الجملة وفي التركيب والأسلوب المعين، فاللفظ مع القرينة والدليل صرفه إلى المعنى الآخر هو الظاهر، وإن كنا نسمي الدليل الآخر مؤولا والثاني مؤولا وحملنا اللفظ على غير المتبادر منه، لكن الدليل يجعل الظاهر من هذا اللفظ، يجعل الظاهر من هذا اللفظ هو المعنى الآخر، هو المعنى الآخر. صلوا في نعالكم، إيش الظاهر منه عندك؟ الوجوب الإيجاب، هل هذا الظاهر باق على إيش الصارف له؟ أحسنت، أنه صلى عليه الصلاة والسلام حافيا. فكل كل دليل دل على معنى مما يحتمله هذا الدليل على معنى منه، فحمله على ذلك المعنى هو الظاهر، هذا هو الذي نريده الآن. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، جمهور أهل العلم على أن هذا الدليل يدل على ما؟ يدل على خيار، اسمه خيار إيش؟ المجلس. من أي وجه؟ البيعان، وجاء لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يتفرقا الظاهر بالأبدان، بيعان لم يطلق عليهما هذا اللفظ إلا وقد حصل بينهما البيع الذي هو الإيجاب والقبول، لا يزال بينهما ما يسمى بخيار المجلس ما دام في المجلس لم يفترقا، أي بالأبدان. من صرف هذا اللهم عن هذا الظاهر، فقال البيعان أي المتساومان، هذا صرف للمعنى لللفظ عن معناه الظاهر من المتبادر إلى معنى آخر متساومان، إلى الآن ما في بيع. بالخيار ما لم يتفرقا أي يتلفظا بالإيجاب والقبول، فإذا تلفظا بالإيجاب والقبول انعقد البيع بدون أي إيش، المتساوم لا يزال في خيرة من أمره ما دام يساوم بكم كيت هات هذا، لكن إذا قال بعت اشتريت انتهى. هكذا فهم بعض الفقهاء، أخرج دلالة هذا الدليل عن دلالته على خيار المجلس، مع أنه ظاهر في الدلالة على أن بين المتبايعين خيار يسمى خيار المجلس، وإن انعقد البيع بينهما ما دام في المجلس فبينهما خيار المجلس، يعني له أن يترك البيع بدون إقالة، يترك البيع بدون إقالة. إذن هذا أيضا صرف للدليل عن ظاهره بدون قرينة. والمقصود بالقرينة كما قلت لكم نكرر مرة ثانية قرينة خارجية، أما القرينة التي تكون مع اللفظ فإنما يفهم اللفظ بسابقه ولاحقه، وهذا سنؤكد عليه إن شاء الله في قاعدة ندرسها مستقلة. الأول دلالته من باب النص واضح لا يدل إلا على شيء واحد، الثاني يدل الدليل على أمور متعددة هو في بعضها أظهر، ما حكمه؟ وجوب العمل بالظاهر إلا بقرينة ودليل. الثالث مجمل، ما معنى المجمل؟ إذا قلت كيف إذا لم تعرف كيف تمتثل أقيم الصلاة، كم صلاة، متى أقيم هذه الصلاة، هذا مجمل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا مجمل. هل المراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. المجمل لا يمكن المكلف العمل به بنفسه فقط، يدخله ماذا؟ البيان. فنطلب المبين، والمجمل بعد البيان يصير مبينا، والبيان إما أن يبين الحقيقة مثل قروء، نعرف أن القرء هو الحيض بالدليل 3 حيض، أو آتوا الزكاة خذ من أموالهم صدقة، آت الزكاة كم، إذا جاءك الدليل يوضح في كل 200 درهم من الفضة في كل 20 دينارا من الذهب 1/4 العشر، في كل 40 شاة في كل 5 من الإبل، وهكذا، هذا اسمه بيان، يبين الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما صلى على المنبر لتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني إيش مناسككم. والتعليم أو البيان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقول والفعل. وحكم المجمل أنه يطلب البيان له. وهل مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشرع شيء مجمل لا نعرف حكمه؟ لا، قد بين كل شيء عليه الصلاة والسلام، تمت الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا بينه إيش الدليل بالنصاب الذي وضحناه الآن، وهكذا بيان أوقات الصلوات وبيان التيمم بالفعل بالقول وبالفعل، وبيان الوضوء أيضا بالقول وبالفعل إلى آخره. نأتي إلى الدليل بارك الله فيكم باعتبار هذه الدلالة التي يحملها، هل هي باقية أو مرتفعة؟ ينقسم إلى قسمين، ما هما عندكم؟ محكم يعني دلالته باقية، الثاني إيش؟ منسوخ يعني ارتفعت دلالته. هذا درس طويل جدا، فقط نشير إليه إشارة لأن لا يحتمل أن نتكلم على جزء منه، هو درس النسخ لا يحتمل أبدا أن تتكلم عن جزئية منه لا يفهم. ثم ننظر إلى الدليل، نحن الآن في دلالات الألفاظ، الدليل طبعا فيه ألفاظ، ننظر إلى هذا اللفظ من حيث الطلب والإخبار، إيش فيه؟ يتضمن طلبا، طلب ماذا؟ طلب إيجاد. إذا كان يتضمن طلب إيجاد هذا أمر، فندرس في دلالات الألفاظ الأمر، وهو أحد واحد فقط من دلالات طلب الإيجاد، طلب الفعل، لأن طلب الفعل قد يكون بغير الأمر. الأمر معروف في اللغة، فعل الأمر، فعل الأمر معروف في اللغة، ما هو؟ كقوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة عليكم أنفسكم، هذا إيش؟ اسم فعل أمر طلب، أحسنتم، عليكم بسنتي هذا طلب، الأمر فعل الأمر جزء من الطلب، طلب إيجاد الفعل، والأمر يقع ثالثا في تصريف الفعل، والفعل إما ثلاثي وإما رباعي، فالأمر من ضرب اضرب، ومن دحرج دحرج، وهكذا في المزيد. الأمر من استخرج استخرج، يعني نحن سنرجع إلى معرفة فعل الأمر من اللغة وخصوصا الصرف، ثم ننظر إذا فيه طلب في الدليل على من يدل هذا الطلب. الأصل في الأمر عندكم الآن، انتهينا قبل قليل، ما هو الظاهر من الأمر؟ الأمر الوجوب، فنطلب ممن يحمل الأمر على غير الظاهر إيش؟ دليلا يمنع هذا الظاهر، يعني يصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة أو إلى الزجر أو نحو ذلك. والأصل في امتثال الأمر ماذا من مسائل الأمر المهمة؟ الفور، يعني أن يمتثل المأمور في أول أوقات الإمكان، أول أوقات إمكان الفعل، هذا ما يسمى أو يعبر عنه في الأصول بالفور. وإذا كان المأمور المطلوب بالأمر يتوقف على وسيلة، فما حكم هذه الوسيلة؟ إيش القاعدة؟ نعم، وسيلة المأمور مأمور بها. وإذا كان الدليل يطلب كفا وكان بصيغة خاصة هي النهي، والنهي ما هو؟ المضارع المسبوق بلا الناهية، إذن دلالة الدليل ماذا؟ النهي، والنهي ما الأصل فيه؟ التحريم، وبعضهم يقول النفي أبلغ من النهي، لا تفعل، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما ولا يزنون هذا نهي أو ماذا؟ والذين هذا نفي، وهل النفي نهي لا في اللغة لكنه يقولون أبلغ، وهذا له يعني تفصيل أخص من هذا إن شاء الله في غير هذا الموضوع. فننظر في النهي، الأصل في النهي كما قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي للفور مطلقا، والظاهر منه التحريم، ولا يصرف عن هذا الظاهر إلا بدليل، أي للكراهة. وهذا الدليل يعني صوارف الأمر عن الوجوب وصوارف النهي عن التحريم كثيرة يستعملها العلماء. ننظر بارك الله فيكم في الدليل، هل تحته متعدد من المكلفين أو لا؟ فإن كان يشمل فهو العام، يشمل متعدد. وما حكم العام؟ إعطاء الحكم لكل فرد يصلح له اللفظ العام. أي عام؟ العام الذي يراد به الشمول. أما العام الذي يراد به الخصوص فهو لما أريد به من الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا أريد به خاص، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، هذا عام أريد به الخاص جبريل عليه الصلاة والسلام في عند أهل التفسير. وهناك عام محفوظ لا يدخله التخصيص، إن الله بكل شيء عليم. إذن نحن نريد في الأصول العام الذي يدخله التخصيص، يجوز أن يدخله التخصيص. الأصل أن يعطى كل فرد الحكم الذي تضمنه هذا الدليل، إياكم والغلو، فيشمل الغلو، كل فرد يدخله الغلو، سواء كان غلو أقوال، غلو أفعال، غلو في المحبة، غلو في البغض إلى آخره، الغلو منهي عنه مطلقا. وإن كان اللفظ لواحد من المكلفين أو جنس، هذا يسمى إيش؟ الأول عام، هذا خاص، هذا الثاني خاص. مثل سالم رضي الله عنه، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع وهو كبير، عند الجمهور هذا الحكم ماذا؟ خاص. وعند طائفة من أهل العلم أيضا هو خاص، لكن بجنس، به وبمن كان مثله، لا يزال خاصا. وأبو بردة هاني بن نيار قال عندي جذعة هي خير من مسنة، قال أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية بها تكون له أضحية، لكن هل هذا الحكم عام؟ لا، نحن نبقى على أن المعز لابد في الأضحية السن، وهذا الحكم إيش؟ خاص بالصحابي رضي الله عنه. وهكذا كل خاص لا ينقل الحكم إلى غيره، وكل عام لا يجوز أن يخرج عنه فرد إلا بمخصص بدليل يخصه أي يخرج ذلك منه. فإن دل الدليل على فرد مبهم من جنس سمي هذا الدليل إيش؟ المطلق. المطلق امتثال المطلق يحصل بواحد، امتثال العام يحصل بكل ما يصلح له هذا اللفظ العام. إذا أمرت هذا أعطي الطلاب 100 ريال، الطلاب لفظ إيش؟ عام، يصلح لكل طالب، إذن كل طالب يدخل تحت الحكم. فإذا قلت قال لك أعطاه 100، أعطي طالبا وأعطاه 100، كيف يمتثل؟ يصلح بواحد طالبا، هذا هو المطلق. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إيش هذا؟ مطلق، يحصل امتثال هذا النوع من المكلفين إذا أفطر بإطعام إيش؟ واحد ممن يصلح له هذا اللفظ، ممن يصلح له هذا اللفظ، يصلح له هذا الوصف وهو المسكين. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كيف يحصل له الكفارة؟ لابد أن يعتق كل الرقاب أو يحصل الامتثال بواحد. إذن هذا اللفظ مطلق، ما حكمه عندكم؟ ما حكم المطلق؟ يصلح الامتثال بما يصلح له هذا، أو يجوز الامتثال بما يصلح له هذا اللفظ. المطلق نعمل به على إطلاقه، فإذا جاءنا الدليل مطلقا فقيده شخص، نطلب منه ماذا؟ دليل التقييد. فنقول: ما دليلك على التقييد؟ ما دليلك على التقييد؟ ومن هنا جاءنا المطلق والمقيد، فإن بعض الأحكام قد تأتي في دليل بالإطلاق وفي دليل آخر بالتقييد، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا موضع تفصيل كثير. لكن متى ما كان الحكم والسبب متحدا حملنا المطلق على المقيد، مثل: حرمت عليكم الميتة والدم، قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. السبب واحد والحكم واحد، ولهذا أجمع العلماء على أن اللحم الذي يكون في الذبيحة وفي الدم الذي يكون في اللحم ويكون في الشحم ويكون هذا ليس بمحرم، إنما المحرم الدم المسفوح، حملا للمطلق على المقيد. أحلت لنا ميتتان ودمان، حرمت عليكم إيش؟ حرمت عليكم الميتة والدم، أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا الدليل مع هذا الدليل من أي أبواب دلالات الألفاظ؟ ها؟ المطلق والمقيد، العام والخاص، ها؟ المجمل والمبين، 3 أقوال. ولا الظاهر والمؤول، عشان نكمل القسمة تكون رباعية. طيب، حرمت عليكم، ها هاتوا الآية، الميتة. أنت قد فهمت أن الميتة هذا إيش؟ محلى بأل، المحلى بأل هذا من باب العام، من باب العام، إذن يشمل كل ميتة. أحلت لنا ميتتان، أخرج هذا الحديث من اللفظ العام، هذا إيش؟ ما هو خاص، هذا تخصيص، فرق بين الخاص وبين التخصيص. دخل على ذلك اللفظ العام تخصيص ميتتان، السمك والجراد، مع أنها ميتة. فهل لأحد أن يقول الجراد محرمة لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، ما ذكيناها؟ يقال: لا، عندنا دليل مخصص. ولهذا لابد أن نفهم وجه دلالة الدليل ثم نفهم ما الذي يدخل عليه. فالنص عندكم بسرعة نراجع، النص يدخله النسخ وإلا فنبقى عليه، والظاهر التأويل وإلا نبقى على الظاهر، والعام التخصيص، والمطلق يدخله التقييد. ثم هناك كلام آخر في دلالات الألفاظ، لكن قد مضى كثير من الوقت وبقي معنا موعد، نكتفي اليوم بهذا القدر. إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.